الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فنلتقي اليوم إن شاء الله تعالى في الدرس 19 من دروس أصول الفقه بشرح جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى. وقد كنا وقفنا من هذا المتن على مسألة الاشتقاق، وهذه المسألة هي من المسائل المهمة في اللغة العربية، لأن اللغة العربية وإن كانت ألفاظها كثيرة، بل ومادتها اللغوية كثيرة، ومع ذلك فإنها لا يمكن أن تدخل فيها جميع المعاني القائمة بالنفس، فالمعاني أكثر من الألفاظ، المعاني أكثر من قوالبها، لأن المعاني كل يوم تتجدد في النفس، وكل يوم تتكاثر بشكل لا قبل لأهل اللغة به، لكن الألفاظ والعبارات والأسماء والمصطلحات وما إلى ذلك، هذا مهما كثر فهو معدود. حقيقة اللغة العربية غنية، اللغة العربية أوسع اللغات وأغناها وأثراها على الإطلاق، بحيث لو نظرنا إلى معاجمها وإلى قواميسها لوجدنا أن المادة اللغوية كثيرة جدا. فلسان العرب مثلا فيه تقريبا 80,000 مادة، مادة لغوية، والمادة اللغوية هي ما يسمى اليوم بالأسرة، الأسرة اللغوية، يعني الإطار الذي يدخل فيه المصدر والفعل بأزمانه، واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة وجميع المشتقات. ف80,000 مادة. ثم هناك بعض معاجم التي استوعبت 120,000 مادة، كشرح الزبيدي، مرتدى الزبيدي على القاموس، وهناك غير ذلك. يعني لو جمعت هذه القواميس وهذه المعاجم وهذه المجامع اللغوية لوجدت الآلاف المؤلفة، لوجدت الآلاف المؤلفة. فإذا هي كثيرة جدا، كثيرة كثرة فريدة، ولكن مع ذلك المعاني أكثر منها، لأن المعاني دائما تتزايد ودائما تتوالد وتتناسل وتتكاثر. فكل يوم يعيشه الإنسان يعيش معاني كثيرة، يعيش أمورا متعددة تستقر في نفسه وفي قلبه وفي فؤاده معاني لهذه الأشياء ولهذه المستحدثات ولهذه المستجدات. ولا يستطيع الإنسان أن يجد لكل هذه المعاني ألفاظا، فإذن هذه مشكلة، لا يمكن لجميع المعاني القائمة والموجودة أن نستوعبها بالألفاظ المحدودة المعدودة ولو كثرت. فلذلك عوض العرب ذلك، يعني هذه المعادلة حلوها، حلوا إشكالها وعوضوا هذا التقابل الصعب بين المعاني التي لا حد لها والألفاظ المحدودة المعدودة ولو كثرت، حلوا هذه المعادلة وهذه الإشكالية بأبواب وطرق متعددة، من بينها باب الاشتقاق، باب الاشتقاق، وكذلك باب المجاز وباب النحت. هذه كلها أبواب دخلوا منها من أجل أن يستوعبوا كل هذه المعاني باللغة العربية رغم محدودية ألفاظها ومعدوديتها. فلذلك اللغة العربية وإن كانت كثيرة ولكنها لا تستطيع أن تستوعب جميع المعاني، إذن لا بد من حل لهذه المشكلة. فالحل هو أن العرب استعملت الاشتقاق، استعملت المجاز، فكثير من المعاني لا نستطيع أن نعبر عنها وأن يعني نعرضها ونقدمها للمخاطبين إلا عن طريق المجاز. كذلك النحت، النحت يعني أن تأتي إلى جملة كاملة إلى كلام ثم يعني تقوم بنحته واختصاره في كلمة، كما مثلا كما تأتي إلى يعني بسم الله الرحمن الرحيم فتسميها البسملة، البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، الحوقلة هي قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، الجعفلة هي قولك جعلني الله فداء لك، وهكذا نحت. ثم حتى هذا النحت توسعوا فيه باشتقاق منه، فقالوا في البسملة بسملة يبسمل بسملة، فجاء الاشتقاق كله، يعني الفعل والفاعل والمفعول والصيغ الأخرى. إذن من هذه الأبواب التي يدخل منها لاستيعاب المعاني والاقتدار على التعبير عنها، من هذه الأبواب بل من أوسعها باب الاشتقاق، باب الاشتقاق. وحينما نتحدث عن الاشتقاق فالاشتقاق له يعني مقامان، نتحدث عن مقامين في الاشتقاق، دعك من أنواع الاشتقاق التي سنتحدث عنها أو نشير إليها على الأقل، ولكن أنا أقول إن هناك للاشتقاق مقامين اثنين، مقام يحتاج إليه المتكلم باللغة العربية يوميا، فهناك اشتقاق يومي للمتكلم باللغة العربية، اشتقاق يستعمله الناطق بالعربية كلما أراد أن ينشئ كلاما فلا بد من الاشتقاق، هذا مقام، لأن المتكلم لا بد أن يستعمل الأفعال، يعني أسماء الفاعلين أسماء المفعولين، قد يستعمل اسم التفضيل، صيغة المشبهة، كذا، صيغة المبالغة، اسم المكان، اسم الزمان، اسم الآلة، فإذا قد يستعمل صيغة من الصيغ أو صيغا من هذه الصيغ، يرجع إلى استعمال أبنية من أبنية اللغة العربية، فإذا هو محتاج إلى أن يشتق في كلامه. فأنت حينما تريد أن تتكلم لاحظ في كلامك هذا من أوله إلى آخره ستجد أنك تستعمل الاشتقاق حينما تنشئ الكلام، مجرد الكلام ولكن الكلام العربي، فلا بد أن تستعمل الاشتقاق. إذا ألفت بحثا ولو صغيرا، لو ألفت مقالة في بضع صفحات في صفحة واحدة في فقرة واحدة، فلا شك أنك تستعمل الاشتقاق، لأنك تتصرف في الكلام لتركب منه ولتصوغ منه ما يقال فيه إنه مثلا خطبة أو رسالة أو بحث أو ما إلى ذلك. إذن فهذا مقام، هذا الاشتقاق الذي نحتاج إليه في الخطاب دائما وأبدا. المقام الثاني هو الذي قلت إنه يحتاج إليه في استيعاب المعاني باللغة العربية، وعن هذا المقام نتحدث، الاشتقاق الذي يتحدث عنه علماء الأصول وكذلك علماء اللغة العربية، فالمقصود به هو هذا الثاني. أما الأول فهذا على كل حال هو يمارسه ويباشره كل متكلم باللغة العربية بشكل عملي بشكل تطبيقي. فإنما الكلام عن الاشتقاق في مقامه الثاني، وهو الاشتقاق الذي من شأنه أن نستوعب به المعاني، وأن نستوعب به المستجدات، وأن نستوعب به جميع المسميات وجميع المخترعات. لذلك قال الشاعر حافظ إبراهيم رحمه الله تعالى في قصيدته التي بقيت معروفة ومشهورة ومتناقلة في اللغة العربية، التي بدأها بقوله: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. يقول في هذه القصيدة: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ هذا البيت يدل على أن اللغة العربية قادرة على استيعاب جميع التطورات وجميع التغيرات، وأن تستوعب جميع المخترعات وجميع المستحدثات. هي غير عاجزة، لأن لها أبواب لهذا الاستيعاب، وإن كانت محدودة مع كثرتها، بحيث لا يعني تعادل بين عدد الألفاظ وعدد المعاني، ولكن مع ذلك لها أبواب مفتوحة، لها طرق مشروعة سالكة من أجل أن تستوعب جميع ما يجد. لا يعجزها ذلك أبدا. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، يشير إلى أمور متعددة من بينها اشتقاق. هذا البيت يشير إلى اشتقاق فيما يشير إليه من المعاني. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ ثم يقول بعد ذلك: فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ إذا كانت اللغة العربية قد وسعت كتاب الله عز وجل، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، إذا كانت هذه اللغة قد وسعت ألفاظ القرآن ومعاني القرآن، أحكام القرآن وتشريعه وأخلاقه وآدابه، كل ذلك وسعته اللغة العربية، فكيف تضيق عما دون ذلك من هذه الأسماء ومن هذه المخترعات ومن هذه الآلات وما إلى ذلك؟ فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة لأسمائي وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ إذن فاللغة العربية من أوسع أبوابها لاستيعاب التطورات والمستحدثات والمخترعات وجميع الأشياء التي يمكن أن نضع لها أسماءها، فهذا ممكن عن طريق الاشتقاق وما سواه من الأبواب الأخرى. فلذلك قضية الاشتقاق من أهم قضايا اللغة العربية، وقد بحث فيها علماء الأصول الذين هم فلاسفة اللغة. علماء الأصول حينما يبحثون أمورا لغوية، حينما يبحثون في قواعد لغوية، في قواعد دلالية، في مباحث يعني بلاغية وما إلى ذلك، فهم يبحثون في أعماقها. فلذلك البحث الأصولي في اللغة العربية بحث عميق. فمن مسائل علم الأصول، من المسائل التي بحثوها، مسألة الاشتقاق، لأن الفقيه يحتاج إلى هذا المبحث اللغوي من أجل أن يتعامل مع النص الشرعي. لا يمكن أن نتعامل مع النص القرآني والحديث لنفهم معانيهما ثم نستخلص أحكامهما. لا يمكن للفقيه أو للعالم أن يصل إلى مستوى الاستنباط من هذه النصوص الشرعية إلا إذا كان ملما ومحيطا بمسائل اللغة المتعلقة بهذا الاستنباط وما إليه. ومن هذه المسائل مسألة الاشتقاق. قال رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال: مسألة الاشتقاق رد لفظ إلى آخر ولو مجازا. الاشتقاق رد لفظ إلى آخر ولو مجازا، لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، ولا بد من تغيير. وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة. ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة. ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح. فإن قام به ما له اسم وجب الاشتقاق، أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب. والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء وثالثها الوقف. ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي حال التلبس إلى النطق خلافا للقرافي. وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا، وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات. هذا تمام هذه المسألة، مسألة الاشتقاق. بدأ بتعريفه الاصطلاحي في اصطلاح علماء الأصول. وأما في اللغة فالاشتقاق في اللغة هو الاقتطاع، الاشتقاق في اللغة هو الاقتطاع، يقال اشتق الشيء إذا اقتطعه. والأصل المجرد الأصل الثلاثي هو شق الشيء، يشقه شقا إذا قطعه وصيره نصفين شقين. إذن الاشتقاق هو افتعال من الشق، فالمادة أو الكلمة في أصلها قبل الزيادة هي شق يشق شقا، ثم زدنا فيها الألف والتاء اشتقاق اشتقاق. إذن الألف والتاء زائدتان وما سوى ذلك هو الأصل. فإذن الاشتقاق في اللغة معناه الاقتطاع، وأصل ذلك جعل الشيء شقين، جعل الشيء شقين، شق وشق. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء سواء علماء الأصول أو كذلك علماء اللغة، المعنى واحد، فهو كما قال رد لفظ إلى آخر، رد لفظ إلى آخر، بمعنى أنك تأخذ لفظا فتشق منه لفظا آخر فيكون فرعا عنه، ويكون ذلك اللفظ الأول الذي اشتققت منه يكون هو الأصل. فحينئذ اللفظ المشتق الذي هو الفرع يكون مردودا إلى اللفظ الذي اشتققنا منه ذلك اللفظ. فهذا معنى قولنا رد لفظ إلى آخر، يعني لا يمكن أن يكون هذا الرد إلا إذا أخذته منه. فإذا أخذنا لفظا من لفظ، إذا قلنا مثلا لفظة أو مثلا الدخول، كلمة الدخول هذا لفظ، إذا أخذنا منه دخل، اشتققنا منه دخل، إذن فالدخول أصل ودخل اشتقت منها فهي فرع عنها. داخل كذلك، مدخول كذلك، مدخل كذلك، فجميع الألفاظ الأخرى هي راجعة إلى هذا الأصل. وإذن فعندنا أن المصدر هو الأصل، وما سواه من الألفاظ الأخرى المشتقة فهي فرع عنه، فرع عنه ومنه اشتقت. لأن اللفظ ما أن يكون مشتقا وهو الذي نتحدث عنه الآن، وإما أن يكون جامدا، إذا كان جامدا معناه أنه لم يشتق من غيره، لم يشتق من غيره. فإذن الاشتقاق هو رد، هو رد لفظ إلى آخر بأن يجعل اللفظ المردود أي الفرع الثاني اللي هو الكلمة الثانية أن تجعل تابعة للكلمة التي منها أخذناها. هذا هو الاشتقاق في اصطلاح العلماء، الاشتقاق رد لفظ إلى آخر بأن يكون المردود فرعا والمردود إليه هو الأصل، كرد لفظة دخل الفعل دخل إلى أصلها اللي هو المصدر. وإن كان على كل حال علماء اللغة البصريين والكوفيين مختلفون في أيهما الأصل وأيهما الفرع، هل المصدر هو الأصل وهذا هو مذهب الكثير ومذهب البصريين، أم الفعل هو الأصل مذهب الكوفيين. فإذا نحن درجنا على مذهبي يعني السواد الأعظم من العلماء، وهو أن المصدر هو الأصل، المصدر هو الأصل والفعل تابع له ومشتق منه. رد لفظ إلى آخر ولو مجازا، ولو مجازا يعني كما نشتق من الحقيقة نشتق من المجاز، وهذا هو مذهب السواد الأعظم أيضا. الألفاظ أو الكلام إما حقيقة وإما مجاز، لأن اللفظة حينما توضع توضع للدلالة على معناها، فإن وضعت للدلالة على معناها ثم استعملت في ذلك المعنى الذي وضعت له فهذا هو الحقيقة، هذا الاستعمال يطلق عليه الحقيقة. إذا استعملناها في غير ما وضعت له فهذا هو المجاز. فالحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذا مذهب كثير من العلماء، وهو مذهب علماء البلاغة، لكن سيأتي في محله إن شاء الله أن هناك مذهبا آخر في تعريف المجاز، أنه حتى هو يعني بالوضع يكون بالوضع، لكن يميز عن الحقيقة بأنه وضع ثان، بمعنى أن العرب قد تضع اللفظة للدلالة على معنى فذلك هو الحقيقة، ثم قد تأخذ اللفظة نفسها وتضعها وضعا ثانيا لمعنى آخر، هذا هو المجاز. هذا سنتحدث عنه في محله، لأن المصنف رحمه الله تعالى سيفتح مبحثا ومسألة للحقيقة والمجاز، وقد أفاض في ذلك بما فيه الكفاية، فإلى ذلك الحين إن شاء الله تعالى. إذا الآن قلنا أن الاشتقاق يكون في الحقيقة كما يكون في المجاز، بمعنى أن اللفظ الذي استعمل استعمالا حقيقيا هذا كل حال يشتق منه، لا يعني لا إشكال في ذلك، وأيضا اللفظ الذي استعمل استعمالا مجازيا حتى هو يمكن الاشتقاق منه. فكما يجوز الاشتقاق من اللفظ المستعمل حقيقة أيضا يمكن الاشتقاق من اللفظة التي استعملت مجازا. هذا كما قلت لك بعض العلماء خالف فيه ونازع فيه، ومنهم القاضي الباقلاني قال لا اشتقاق إلا في الحقيقة في الألفاظ الحقيقية، وكذلك الإمام الغزالي، وكذلك إلكيا الهراسي، الطبري، الشافعي صاحب الأحكام، إلكيا يعني هذا هي هكذا يعني بالفارسية إلكيا، لأن بعضهم ينطق بها الكيا، لا إلكيا، إلكيا الهراسي، الطبري، الشافعي، هؤلاء الثلاثة ذهبوا إلى أنه لا يشتق إلا من الحقيقة ولا يشتق من المجاز، ومن سواهم قالوا يشتق من المجاز أيضا. ولذلك حينما قال المصنف ولو مجازا، هذا لو تشعر عند المصنفين وأصحاب المتون والمختصرات تشعر بالخلاف. إذا وجدت كلام المصنف يعني يذكر لو، فاعلم أن المسألة التي جاء فيها بلو في مثل هذا الاستعمال فيها خلاف، أي هناك من قال لا يشتق من المجاز، ولكن الذي عليه الكثير هو جواز الاشتقاق من المجاز. والدليل على الجواز، الدليل على الجواز هو الاستعارة التبعية. حينما نقرر الاستعارة التبعية يتأكد لنا جواز الاشتقاق من المجاز. بيان ذلك أن من أنواع المجاز ما يسمى بالاستعارة، لأن المجاز صفة عامة هو على نوعين، مجاز لغوي وهو الذي يعنينا الآن، مجاز لغوي، إذا أطلق المجاز انصرف إلى المجاز اللغوي يعني محله اللغة، تجوز باللغة، تجوز في استعمال الكلمات بقرائن لغوية مذكورة أو يعني ملحوظة. إذن هذا هو النوع الأول، وهو الكبير العريض الذي يعنينا والذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. وكين نوع آخر هو المجاز العقلي، المجاز العقلي لا يعنينا الآن، المجاز العقلي هو أن يسند الفعل إلى غير ما هو له، واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية. إذن المجاز يعني العقلي هذا نوع، المجاز اللغوي هو الأوسع وهو الذي يعنينا. هذا المجاز اللغوي لا بد فيه من علاقة بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، لأنه في التعريف، في تعريف علماء البلاغة للمجاز كما قلنا، المجاز عندهم هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، بحيث يعمد المتكلم الذي يستعمل المجاز إلى كلمة هي موضوعة لمعنى معين فيخرجها عن ذلك المعنى إلى معنى آخر فيكون هذا مجازا، ولكن لا بد لصحة هذا المجاز أن يكون بين المعنيين وبين الاستعمالين الحقيقي والمجازي علاقة قائمة، علاقة معتبرة، وإلا تميعت اللغة، فليس لأحد أن يستعمل المجاز إلا بقوانينه وإلا بشروطه وقواعده، حتى لا تفسد اللغة ويميعها الناس. هذه العلاقة إما أن تكون تشبيها أو تكون شيئا آخر غير تشبيه. إن كانت العلاقة بين الاستعمال الحقيقي والمجازي أو بين المعنى الحقيقي والمجازي هي المشابهة فهذه هي الاستعارة، وإن كانت شيئا آخر غير المشابهة فهذا يسمى المجاز المرسل، وله علاقات متعددة تجاوز بها العلماء 20 نوعا من هذه العلاقات. إذن الذي يعنينا هو المجاز اللغوي الذي علاقته التشبيه أو المشابهة، لأن الجملة أو الكلام الذي يكون فيه تشبيه هذا عند يعني كافة العلماء هو من قبيل الحقيقة لا من قبيل المجاز، التشبيه من قبيل الحقيقة. فقولك مثلا إذا أردت أن تصف شخصا بالشجاعة، إذا قلت فلان كالأسد في الشجاعة فهذا هو التشبيه، هذا هو التشبيه. وقد تحذف أداته فتقول فلان أسد في الشجاعة، وقد تحذف الأداة والوجه معا فتقول فلان أسد، هذا كله تشبيه، كله تشبيه وإن كان هو مراتب. فإذا حذفت الأداة والوجه معا سمي تشبيه حينئذ تشبيها بليغا، ولكن ما زال في الحقيقة وما خرجنا من الحقيقة إلى المجاز. متى يصبح مجازا؟ هو إذا حذفت أحد طرفيه، إذا حذفت المشبه أو حذفت المشبه به. فإن أنت حذفت المشبه وأبقيت على المشبه به فهذه تسمى استعارة تصريحية، وإذا عكست فحذفت المشبه به وأبقيت المشبه فهذه استعارة مكنية. الاستعارة التصريحية أو الاستعارة بصفة عامة تنقسم إلى أصلية وإلى تبعية، بمعنى أنها إذا جارت يعني هذا اللفظ الذي فيه الاستعارة فيه التجوز، إذا جرت الاستعارة هذا النوع من المجاز في اللفظة التي هي اسم جامد فهذه أصلية. لكن إذا جرت هذه الاستعارة وتقررت في لفظ هو مشتق فهذه تسمى استعارة تبعية، حينما نريد أن نقرر الاستعارة التبعية، لأن الاستعارة من أجل أن تبين لنا أن في الكلام استعارة ينبغي أن تقرر هذه الاستعارة على طريقة البلاغيين. فنحن قلنا مثلا إذا قلنا علي أسد هذا تشبيه، إذا أردنا أن نجعله استعارة غادي نقول مثلا سلمت على أسد، حذفت المشبهة وتركت المشبه به، والأصل ديالو سلمت على رجل هو في الشجاعة كالأسد، فحذفنا المشبه وأبقينا المشبه به فقلنا سلمت على أسد، أي سلمت على شجاع كالأسد، أنت لم تسلم على الأسد الحقيقي وإنما سلمت على الأسد المجازي الذي هو الشجاع. فقولنا سلمت على أسد هذه استعارة صريحية أصلية، لأن اللفظة التي جرت فيها الاستعارة التي هي نوع من المجاز هذه اللفظة هي الأسد، والأسد لفظ يعني جامد وليس لفظا مشتقا، فلذلك لم نجري هذه الاستعارة في اسم الفاعل أو اسم المفعول أو في الفعل حتى نقول إنها جرت في المشتق، وإنما أجريناها في الجامد فهي أصلية. فهي أصلية كيف نقررها حينئذ؟ نقول شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الفتك والبطش والقوة فيهما، ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به، واستعير لفظ الأسد من المشبه به للمشبه، إذن على سبيل الاستعارة الأصلية. إذا كانت أصلية فهكذا نقررها، ولكن إذا كانت الاستعارة تبعية، إذا كانت تبعية كقول الشاعر مثلا ضحك لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى، قوله ضحك المشيب برأسه، ضحك المشيب، المشيب لا يضحك، فنسبة الضحك إلى المشيب هذا مجاز، هذا مجاز، إذن هناك استعارة، هناك استعارة، هذه الاستعارة جرت وتقررت وأعملت في لفظة هي ضحكة، وضحكة فعل، إذن تقررت في المشتق، فحينما نقررها على طريقة العلماء، علماء البلاغة، حينما نقررها على منهج البلاغيين والبيانيين لا بد من أن ينص ويستوعب التقرير الاشتقاق، وذلك أننا إذا أردنا أن نقررها نقول شبه ظهور الشيب، ظهور الشيب، أو شبه الظهور بالضحك، شبه الظهور بالضحك بجامع الوضوح فيهما معا، لأن الشيب حينما يعني يظهر في الرأس طبعا يظهر ببياضه، وكذلك الضحك حينما يقع الضحك فالضاحك يظهر أسنانه، يظهر أسنانه، فإذا هناك إظهار فيهما، شبه يعني نبت الشيب في الرأس، ظهور الشيب في الرأس بالضحك بجامع الوضوح فيهما معا. إذن هنا نقول بعد ذلك ثم اشتق من الظهور، ثم اشتق من الظهور او من الضحك بمعنى الظهور، ضحك بمعنى ظهر، هذا هو محل الشاهد عندنا. لا بد إذا أردت أن تقرر استعارة التبعية لا بد من أن تنص على أن فيها اشتقاقا، أن فيها اشتقاقا، يعني شبه الظهور بالضحك ثم اشتققنا من الضحك بمعنى الظهور، ضحك بمعنى ظهر، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. فالشاهد عندنا هو هذه العبارة التي لا بد منها في التقرير، في التقرير البلاغي لاستعارة التبعية، هو ثم اشتق من الضحك بمعنى الظهور، ضحك بمعنى ظهر. إذن هذا واضح بين في أن المجاز يدخله الاشتقاق، يدخله الاشتقاق، فلذلك الاشتقاق كما يكون في الحقيقة يكون في المجاز، كما يكون في الألفاظ الحقيقية الاستعمال يكون في الألفاظ المجازية الاستعمال، بدليل الاستعارة التبعية. فلو تأملنا فيها وفي تقريرها وصيغة تقريرها المنقولة عن العلماء لتبين لنا ولتأكد لنا أن الاشتقاق كما يكون في الحقيقة يكون في المجاز، ولذلك قال الاشتقاق رد لفظ إلى آخر ولو مجازا. ولو مجازا، كلمة لو هنا تشعر بالخلاف، وأن المصنف رجح وقوع الاشتقاق في المجاز، وهذا هو على كل حال الذي لا يمكن المنازعة فيه، لأن الذين خالفوا فيه محجوجون. لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، لمناسبة، إذا الاشتقاق له ضوابط لا بد منها وإلا كان فوضى. إذا الاشتقاق ضابطه الأول الذي لا بد منه، هو ركن، هو أن تكون بين المشتق منه والمشتق مناسبة في المعنى، والضابط الثاني أيضا مناسبة في الحروف الأصلية. يعني لا بغيت تقول الشيء الأساس هو المناسبة، لكن هذه المناسبة أن تكون في المعنى وأن تكون في الحروف الأصلية. في المعنى بمعنى أن المشتق يكون معناه داخلا في المشتق منه، حينما اشتققنا داخل من الدخول فمعنى الداخل راجع إلى الدخول، يعني الدخول يشمل الداخل والمدخل والمدخول إلى آخره. فإذا كذلك إذا قلنا قائم اشتققنا هذه الصيغة هذه من القيام، قاعد من القعود، فجميع الألفاظ المشتقة معانيها داخلة في المشتق منه. إذا هذا وجه المناسبة الأول، هو المناسبة في المعنى. لا يمكن أن تجد مشتقا معناه لا علاقة له بالمشتق منه، لا أبدا، وإلا لماذا شققته منه؟ إذن ما من مشتق كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو أي صيغة من الصيغ إلا ومعناه داخل فيما اشتققته منه، أي المصدر، يعني الفعل داخل في المصدر، اسم الفاعل داخل في المصدر، أي صيغة أخرى مشتقة فهي داخلة في المصدر المشتق منه. هذا المقام الأول للمناسبة، وجه أول من وجهي المناسبة التي ينبغي أن تكون، وهي المناسبة في المعنى. ثم وجه الثاني أن تكون بين المشتق والمشتق منه أن تكون هناك مناسبة في الحروف الأصلية، لأن الكلمة في أصلها تكون مجردة. ثم قد نضيف إليها حروف الزيادة. إذا أردت الاشتقاق فلا بد أن يكون بين اللفظ المشتق منه وبين اللفظ المشتق مناسبة في الحروف الأصلية، بمعنى أن الحروف الأصلية التي في المشتق هي نفسها التي في المشتق منه، في المشتق منه نفس الحروف. فإذا اشتققت مثلا داخلا أو دخل من الدخول، إذن المادة الأصلية التي هي الدال والخاء واللام، يعني فاء الكلمة وعينها ولامها، هذه موجودة فيهما معا، موجودة فيهما، ضارب من الضرب أو ضرب من الضرب، إذن فالضاد والراء والباء موجودة في المشتق وفي المشتق منه، وهكذا وهل مجرا. يعني هذا هو المناسبة في الحروف الأصلية. وقوله في الحروف الأصلية خرج به بهذا القيد الحروف الزائدة، الحروف الزائدة ليس بالضرورة أن تكون فيهما معا، لا، وإنما يجب أن تكون الحروف الأصلية التي في المشتق منه في المشتق، أن تكون فيهما معا. فهذا هو الوجه الثاني من المناسبة بين المشتق والمشتق منه، ليقوم الاشتقاق قياما صحيحا سليما على وفق اللغة. إذن لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية. الاشتقاق حينما نتحدث عنه في هذا المستوى، هذا راه نوع من أنواع الاشتقاق. دابا غندخلوا إلى أنواع الاشتقاق، لأن الكلام الذي تحدثت عنه من قبل وقلنا بأن للاشتقاق مقامين هذا كلام آخر، لكن الاشتقاق الذي هو نحتاج إليه لاستيعاب المسميات والأشياء وما إلى ذلك لنكيفها في التعبير اللغوي ولنستوعبها بالألفاظ اللغوية. هذا الاشتقاق في مقامه هذا هو أنواع ثلاثة. الاشتقاق الذي يتحدث عنه علماء اللغة وعلماء الأصول وعلماء البلاغة هذا الاشتقاق ثلاثة أنواع. هذا الذي تحدث عنه المصنف هو أحد هذه الأنواع وهو اشتقاق الصغير. إذا أطلق الاشتقاق انصرف إلى هذا النوع الذي هو الاشتقاق الصغير وهو الذي يكون فيه المشتق والمشتق منه بينهما مناسبة أو تناسب في الحروف الأصلية مع الترتيب، بمعنى أن مثلا القائم هذه صيغة الفاعل مشتق هذا اللفظ من القيام، أو داخل مشتق هذا اللفظ من الدخول. إذن الأصل المشتق منه مثلا الدخول الدال والخاء واللام، هذه هي الحروف الأصلية، أما الواو فزائد، الواو زائد لأن عندنا الحروف الزائدة 10 مجموعة في قول سيبويه سألتمونيها في الواو من الحروف الزائدة. إذن الحروف الأصلية في المصدر مشتق منه هي الدال والخاء واللام، هي التي وجدناها في المشتق في داخل داخل إلى آخره. فنفس الترتيب الدال جاء هو الأول والخاء بعده واللام بعدهما، ولا عليك إذا كانت هناك حروف زائدة عليك لا تتكلم معها، لكن تتكلم عن الدال والخاء واللام هل جاءت على نفس الترتيب الذي في الأصل هو المصدر أم لا. إن جاءت على نفس الترتيب فهذا هو الاشتقاق الذي يعنينا الآن وهو الاشتقاق الصغير. إن كانت الحروف هي ولكن بترتيب آخر، مثلا كلمة يعني جبل وكلمة الجذب، إذا اشتققنا جبل من الجذب، إذن المناسبة في الحروف الأصلية هي ولكن هناك اختلاف في الترتيب، جذب بتقديم الجيم وبعدها الذال المعجمة ثم الباء، بينما اللفظة الأخرى هي جبد، قلنا الجيم والباء والذال والجذب الجيم والذال والباء، إذن في اختلاف في الترتيب، هذا يسميه الاشتقاق الكبير، يعني هذا مقام أوسع من المقام الأول، هذا مقام أوسع، وهذا على كل حال لم يهتم به علماء الوصول، هذا مبحث لغويين. ثم هناك مقام أوسع منهما معا، أوسع من المقامين، إذا كانت المناسبة في الحروف لا فيها كلها، لا في الأصلية كلها، وإنما في الأول والثاني، في الأول والثاني فقط، يعني الكلمة مثلا ثلاثية المناسبة بين المشتق والمشتق منه إنما هي في الحرف الأول والثاني فقط، والثالث مختلف. فحينئذ مثلا مثال ذلك عندنا الثاء واللام، لو كانت عندك كلمة ثلاثية أولها الثاء وثانيها اللام، مثلا ثلم منتهية بالميم، ثلب منتهية بالباء، فبينهما مناسبة ولكن ليست في الحروف الأصلية كلها بل في الأول والثاني فقط. مثلا إذا أخذنا فلح فلخ فلج فلم فل، هذه كلها كلمات بينها متناسب في في في في, في الحرفين الأولين الأصليين دون ما سواه دون الثالث، فهذه المعنى العام واحد، الفلح والفلخ والفلج إلى آخره المعنى العام واحد، ولكن المعاني الخاصة تختلف، هناك فروق دقيقة، هذا يسمونه بالاشتقاق الأكبر. إذن عندنا الاشتقاق الصغير وعندنا الاشتقاق الكبير وعندنا الاشتقاق الأكبر. الاشتقاق الصغير هو التناسب في الحروف الأصلية بنفس ترتيبها كما هي في المشتق منه مصدر في المشتق. ولا عليك الحروف الزائدة لا ينظر إليها. النوع الثاني هو الكبير، وهو أن يكون هناك تناسب في الحروف الأصلية كلها ولكن لعدم ترتيبها، لا يشترط ترتيبها. جبذا جذب، هذا اشتقاق الكبير. ثم الاشتقاق الأكبر هو الاشتراك في الحروف الأصلية، لا في كلها إنما في جلها، في الحرفين الأولين فقط. لأن على كل حال هناك يعني نظريات لغوية لا تذهب إلى أن معنى الكلمة يتحدد بناء على حرفه الأول والثاني، وما سوى ذلك فلا يؤثر، إنما يؤثر في الفروق الدقيقة. وأما المعنى العام فإنما يتحدد بناء على الحرف الأول والثاني. ألا ترى أن الفلخة والفلجة والفلحة والفلة كل هذه تشترك في المعنى العام، في المعنى العام يعني هو الشق، فلذلك المعنى العام واحد. فهذا نوع من الاشتقاق وهو أكبر الأنواع وأوسعها. فالنوع الثاني والثالث الكبير والأكبر إنما يشتغل به علماء اللغة. وأما ما يعني علماء الأصول بحيث يجب أن يستوعبوه حتى يتعمقوا في الاستنباط وفهم معاني النصوص الشرعية وأحكامها، فإنما هو الاشتقاق الصغير. الاشتقاق الصغير هو الذي يعنينا. إذن هذا هو الاشتقاق كما عرفه المصنف رحمه الله. ومعنى الاشتقاق كان حاضرا عند المتقدمين منذ عهد الصحابة. الاشتقاق بمعناه هذا كان يعني معروفا عند المتقدمين بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن ليس بهذه الكيفية الاصطلاحية، يعني فهو موجود في كلامهم. من ذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وشق له من اسمه، هي في الحقيقة ذلك اسمه قطعت الهمزة لضرورة الوزن فقط، وإلا فلا يجوز قطعها في الكلام العادي النثري، لأن كلمة الاسم الهمزة هنا وصلية لا قطعية. أصلية يعني هناك ألفاظ الألف فيها دائما تكون للوصل، اسم وبنون وبنات وبنومين كلها ألفاتها للوصل لا للقطع، وإنما تقطع لأسباب إذا بدأنا بها في أول الكلام أو إذا كنا في النظم في الشعر مثلا. وشق له من اسمه أي من اسم الله تعالى، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فإذا الاشتقاق معناه كان معروفا، كان معروفا، فيستعمل من المزيد ومن المجرد. كما نقول الاشتقاق نقول الشق، نقول الشق أيضا. إذا معنى الاشتقاق وهو أن تشتق لفظة من لفظتين، هذا المعنى كان معروفا كما هو يعني بيت حسان هذا. قلنا سيدي لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، إذا لا بد في الاشتقاق من الشرطين معا، من الضابطين، وهما أن يكون هناك مناسبة بين المشتق والمشتق منه في المعنى، في المعنى، ولا بد كذلك أن تكون هناك مناسبة بينهما في الحروف الأصلية. أما في الحروف الزائدة فلا يشترط المناسبة فيها، فقد يكون المصدر مزيدا والآخر مشتق منه غير مزيد، الفعل أو اسم الفاعل أو كذا، وقد يكون العكس. ثم جاءنا أيضا بقيد آخر يعني كمل به التعريف وحقيقة الاشتقاق وماهيته، فقال: ولا بد من تغيير، ولا بد من تغيير. بهذا القيد الأخير اكتملت حقيقة الاشتقاق. المقصود بالتغيير أن يكون بين المشتق منه والمشتق أن يكون بينهما تغيير، إما في الحركات أو في الحروف، بمعنى أن المشتق منه إذا قارنا بينه وبين المشتق في الحروف وفي الحركات طبعا يعني لا نعني بهذا أنه لا يكون تناسب في الحروف الأصلية، لا، هذا اتفقنا أنه لا بد منه، ولكن ها نحن عندنا نفس الحروف الأصلية في المشتق منه وفي المشتق، يعني لا بد أن يكون تغير. يعني عندك مثلا حاء لام ميم، إذن لا بد أن يكون تغير إما في الحركات، مثلا ضرب يضرب ضربا، المصدر ضرب بسكون الراء، الفعل ضرب فتح، يعني حركنا الراء، هذا نوع من التغير، نوع من التغير. إذا جئنا باسم الفاعل ضارب، إذن ضربون فيها الضاد والراء والباء، اسم الفاعل الذي اشتققناه من ضرب زدنا فيها الألف قلنا ضارب، كلمة ضارب فيها زيادة شيئين، زيادة حرف وحركة، أما الحرف فهو الألف، وأما الحركة فهو كسر الراء التي هي ساكنة في المصدر. إذن مثل هذا التغيير لا بد أن يكون، إما أن الحرف في المشتق منه ساكن فتحركه أنت، وإما أنك تزيد في المشتق حرفا آخر من حروف الزيادة حتى تقع أو يقع هذا التغيير بينهما، أو يقع هذا التغير بينهما، هذا معنى قوله ولا بد من تغيير. هذا التغيير قد يكون محققا كالأمثلة التي مثلنا بها، قد يكون محققا بمعنى أن هناك نقصانا أو زيادة في الحروف أو في الحركات، مثلا الدخول هذا مصدر فعله دخل، دخل، إذن فدخل حذفنا فيها الحرف اللي هو الواو، إذن نقصنا الواو، هذا تغيير بالنقصان، وهكذا. إذن هذا تغيير محقق، محقق لأنه موجود فعلا. وقد يكون التغيير ملحوظا فقط، مقدرا فقط. فلو أخذنا مصدر طلب، طلب يطلب طلبا، إذا المصدر هو طلب والفعل طلب، يعني الصورة واحدة، الصورة واحدة بنفس الحركات ونفس الحروف، ليس فيها لا زيادة في المشتق ولا في المشتق منه على الحروف الأصلية. فإذا هنا وإن لم يكن تغير في الشكل والصورة واللفظ، فنحن نقدر أن هناك تغييرا، بمعنى أن هذه الحركات التي في دخل ليست هي الحركات التي في عفوا ضرب، ضرب طلب، ليست الحركات التي في طلب هي نفسها التي في طلب، مع أن الطاء مفتوحة هنا مفتوحة هناك واللام كذلك. إذا نقدر فقط، نقول إن فتحة المصدر الأصل المشتق منه ليست هي فتحة الفعل أو اسم الفاعل أو ما إلى ذلك. إذا يكون هذا التغيير مقدرا فقط، نقدر أنه، لأن هذا التقدير هذا على كل حال ينفعنا في مقامات أخرى وفي مواطن أخرى، حتى مثلا لو كان عندك لفظان في صورة واحدة أو بعبارة أخرى لفظ على وزن واحد تستعمله في المفرد وفي الجمع، لفظ تستعمله بصيغته في المفرد وبنفس صيغته في الجمع، كقولك مثلا جنوب، فالشخص نقول إنه جنوب، وكذلك الجمع نقول إنهم جنوب، فاللفظ واحد ومع ذلك نستعمله في المفرد كما نستعمله في الجمع. إذن حينئذ لا بد أن نقدر أن الحركة في الجمع غير الحركة في المفرد، جنوب ديك الضمة التي في المصدر، ضمة المصدر غير ضمة ضمة الجمع غير ضمة المفرد، غير تقدير، نقدر أن هذه الضمة غير هذه الضمة. فإذا لا بد من تغيير فيما بين المشتق والمشتق منه في صورتهما، لا بد من تغيير إما في الحركات وإما في الحروف بالزيادة أو بالنقصان أو بهما معا، حتى يتأتى لنا ويصح لنا الاشتقاق. وهذا التغير كان ملفوظا محققا أو كان ملحوظا مقدرا، لا مانع من ذلك. ولا بد من تغير من تغير أو من تغيير. هو قال من تغيير وبعض الشراحي وأخذه على هذه الكلمة، قال كان الأنسب أن يقول من تغير ولا بد من تغير، لأن التغيير يتعلق بالمباشر للاشتقاق، بالقائم به الاشتقاق. وكان ينبغي أن نعبر بما يقع للفظة المشتقة حينما نشتقها من اللفظة المشتق منها. فإذا رأينا فقطني فعل الاشتقاق من غير نظر إلى جهته فنقول ولا بد من تغير. ثم قال وقد يطارد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة. هذه جزئية يجب العلم بها في الاشتقاق، وهي أن الاشتقاق حينما نوقعه ونحدثه، حينما نشتق اسم الفاعل أو كذا أو كذا، أي صيغة من الصيغ التي يصح أن نقول فيها إنها مشتقة، هذا الاشتقاق قد يكون مضطردا، يعني قد تكون له صيغ مضطردة قياسية وقد تكون خاصة. فمن المضطرد القياسي صيغة اسم الفاعل وصيغة اسم المفعول وصيغة اسم التفضيل، هذه عندها صيغ قياسية مضطردة. فعندنا فاعل مفعل متفاعل مستفعل، هذه كلها صيغ الفاعل، مفعول مفعل مفتعل مستفعل، هذه كلها صيغ اسم المفعول. عندنا أفعل اسم التفضيل وهكذا. إذن أسماء الفاعلين والمفعولين وصيغ اسم التفضيل وصيغ المبالغة، هذه كلها أبنيتها مضطردة قياسية، ما من يعني مصدر تريد أن تشتق منه صيغة من هذا الصيغ إلا وذلك مضطرد، مضطرد عنده قواعد قياسية. إذا يعني علمتها وفقهتها استطعت أن تشتق هذه الصيغ، أن تشتق هذه الصيغ، فهي قياسية كما تقدم لنا من قبل. لكن بعض الاشتقاقات جاءت خاصة لا يقاس عليها. مثل للأول قال وقد يطارد كاسم الفاعل، إذن اسم الفاعل وما في حكمه من اسم المفعول إلى آخره، هذه قياسية مضطردة. من أراد أن يشتق من المصدر اسم الفاعل ثلاثي هو فاعل، دخل داخل، جلس جالس، وهكذا. لكن هناك صيغ غير قياسية كالقارورة، قال وقد يختص كالقارورة، بمعنى أن الاشتقاق قد يكون في لفظ جاء على وزن خاص لا يقاس عليه ولا يطرد فيما سواه. فالقارورة اسم مشتق من القرار، وهو أي القارورة يعني مستقر للمائعات والسائلات وما إلى ذلك. فإذا كنا قد اشتققنا لفظة القارورة أي الزجاجة المعروفة المسماة بهذا الاسم، إذا كان هذا اللفظ اشتق من القرار أو من الاستقرار، فإنه لا يقاس عليه، لا يقاس عليه فيما سوى هذه اللفظة. ليس كل وعاء للمائعات والسائلات يعني يقال فيه القارورة، ليس كل مستقر للسوائل يقال فيه القارورة، وإنما يقال في القارورة للزجاجة المعروفة المعهودة المسمى بهذا الاسم. لذلك فإن الاشتقاق صيغه وأبنيته منها المضطرد كاسم الفاعل واسم المفعول وما إلى ذلك، ومنها الخاص أو المختص بمسماه ومحله كالقارورة. ثم قال ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة. هذا الجزئية هذه من مسألة الاشتقاق هي في الحقيقة ترتبط بمسألة عقدية، بقضية من قضايا العقيدة التي وقع الخلاف فيها بين الفرق الكلامية، وخصوصا بين أهل السنة والمعتزلة، لأن المعتزلة لهم منهج عقلي محض في باب العقائد وفهم العقائد وإثبات العقائد وما إلى ذلك، لهم منزع عقلي، وخالفوا بذلك أهل السنة الذين يعتمدون في ذلك على النقل أولا. حقيقة حتى أهل السنة فيهم الذين يؤولون، ولكن بناء على النقل، فالنقل أولا لا بد من الاعتماد على النقل، ويضيفون إلى ذلك عند الإمكان التأويل أو ما يسمى بالمعقول الذي يكون صحيحا بقواعده وبضوابطه. فهم يؤولون نعم، ولكن يؤولون بقواعد وبمنهج مستمد من النقل. أقول لحال هذا أمر آخر. المقصود أن هذه الجزئية التي ذكر فيها الخلاف بين أهل السنة أو بالخصوص بين الأشاعرة وبين المعتزلة هي مسألة عقدية ولكن لها ارتباط بالاشتقاق، فلذلك أقحمها هنا، لأن المتقدمين من أمثال ابن السبكي وغيره كانوا مولعين بإدراج المسائل العقدية والمسائل المنطقية وما إلى ذلك في علم الأصول، فعلم الأصول مليء بهذه المسائل والقضايا العقدية والمنطقية بخصوص النوعان معا، المسائل العقدية التي ترتبط بعلم العقيدة والمسائل المنطقية، كثير من هذه المسائل مدرجة في علم الأصول، فمن بينها هذه الجزئية. فحينما أراد أن يتحدث عن اسم الفاعل الذي هو مشتق من المصدر قال ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق منه اسم، بمعنى أن الذي مثلا نريد أن نشتق له اسم الفاعل، إذا أردنا أن نقول في محل معين إنه قاعد أو قائم أو جالس أو ما إلى ذلك، لا بد أن يكون ذلك المحل الموصوف بهذا الوصف أن يكون ذلك الوصف قائما به. لا يجوز لك أن تأتي بصيغة كصيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول أو ما إلى ذلك من المشتقات وتطلقها على محل معين إلا إذا كان وصف تلك الصيغة قائما بذلك المحل. هذه مسألة معروفة طبيعية، لا نقول في شخص إنه ضارب إلا إذا كان فعلا يعني قد وقع منه الضرب والضرب قائم به، وهكذا في سائر الصيغ الأخرى، بمعنى أن نصف الشخص بأنه قائم وليس بقائم أو نصفه بأنه جالس وليس بجالس هذا لا يصح، هذا لا يجوز في باب الاشتقاق. وإنما ذكر المصنف هذا وإن كان معلوما من كلامه السابق ليبني عليه هذا الخلاف الذي بين أهل السنة عموما والأشاعرة على وجه الخصوص وبين المعتزلة. قال ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة. فالمعتزلة يجوز عندهم أن يشتق لمحل ويعطى اسما مشتقا من أصل دون أن يقوم بذلك المحل الوصف المناسب لذلك الاسم. ولكن يعني هذا في مسألة معينة، في مسألة معينة وهي المسألة العقدية المتعلقة بصفات الله عز وجل التي هي العلم أو الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، ويضيفون أيضا حتى البقاء. هذه الصفات السبع أو الثمان إذا أضفنا البقاء، هذه الصفات عند المعتزلة غير قائمة ينفونها، ولكنهم في نفس الوقت يثبتون الأسماء المشتقة منها يثبتونها في حق الله عز وجل، فهم ينفون الحياة ولكنهم يثبتون أن الله تعالى حي، ينفون العلم والقدرة والإرادة ولكنهم يثبتون أن الله تعالى قادر حي مريد متكلم سميع بصير، يعني يثبتون الأسماء دون أن يثبتوا الأوصاف التي هي قائمة بتلك الأسماء. بلغة أخرى، بلغة يعني الأشاعرة، الأشاعرة كما هو معلوم قرروا أن لله عز وجل 20 صفة، 20 صفة. ليس معنى هذا أن كل صفة هي 20، لا، أثبتوا هذه 20 بالاستقراء، يعني حينما بحثوا في النصوص وفيما نقل في أمور صفات الله عز وجل وجدوا أن أصول هذه الصفات هي 20. نتحدث عن الصفات لا عن الأسماء، نتحدث عن الصفات. فقالوا إن هناك 20 صفة، هذه الصفات قسموها تقسيمات كلها منهجية والتسمية كلها اصطلاحية، قسموا هذه الصفات إلى 4 أقسام. القسم الأول فيه صفة واحدة، هذا القسم سماه الصفة النفسية وهي الوجود، يعني أن الله تعالى موجود، هذا هو أم الصفات وأم القضايا العقدية. النوع الثاني أو القسم الثاني هي الصفات التي تنفي عن الله عز وجل كل نقص وكل ما لا يليق به، فسموها الصفات السلبية، الوحدانية والبقاء والغنى المطلق والمخالفة للحوادث، هذه كلها صفات سموها الصفات السلبية. ثم أبقتنا 14 صفة، 7 صفات سماها صفات المعاني، وهي الحياة والقدرة أو الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والكلام والبصر، هذه سموها صفات المعاني. وصفة المعنى معناها هي ما دل على شيء في ذاته، الصفة التي هي من صفة المعاني هي ما دلت على معنى كالحياة والقدرة والإرادة، دلت على معنى في ذاته أي بغض النظر عن الجهة التي هي قائمة بها، بعبارة أخرى بغض النظر عن الموصوف بها. هنا محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة قالوا هناك صفة المعاني، المعتزلة قالوا لا، ليست هناك صفات المعاني. أما الصفات 7 الباقية فهي التي يسمونها الصفات المعنوية، وهي كون الله تعالى حيا مريدا قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما إلى آخره. ففرقوا بين فهذه يسموها صفات المعاني وهذه صفات معنوية، بمعنى أننا حينما ننظر إلى الصفة في حد ذاتها فهي صفة المعنى، صفة المعنى، وحينما ننظر إليها وهي قائمة بالله عز وجل فهي صفة صفة معنوية. المعتزلة نفوا صفات المعاني، نفوا صفات المعاني، ويلزم من نفيهم صفات المعاني في باب الاشتقاق، يلزم هذا النفي فيما يعنينا في موضوع الاشتقاق أن نصل إلى نتيجة، وهي أنه يمكن أن نشتق لمعنى اسما من غير أن يقوم الوصف بذلك المعنى. فهم يقولون بالصفات المعنوية لأن الله تعالى حي مريد سميع كليم متكلم بصير إلى آخره، هذا لا ينازعون فيه، ولكنهم ينفون أن يكون هناك صفات، أن يكون هناك لله تعالى صفات اسمها الحياة والسمع والبصر والكلام إلى آخره. طبعا هو عندهم تعليلات على كل حال، من بينها أن القول بصفات المعاني يلزم منه القول بتعدد القدماء، بتعدد القدماء، هذا هو المدخل الذي دخلوا منه إلى ذلك. ثم تعليل آخر يقولون إن الله تعالى إنما أثبتنا له هذه الأسماء، وهي أنه يعني عليم سميع بصير متكلم إلى آخره، إنما أثبتنا له هذه الأسماء لأنه عليم بذاته سميع بذاته. فهو إذن هذه الأسماء وإن دلت على صفة لكن تلك الصفات هي نفسها الذات الإلهية. فالله تعالى عليم بما هو عليم بذاته، سميع بذاته، وهكذا وهكذا، بمعنى أن الصفات عندهم هي هو، هي هو، هي الله تعالى. الأشاعرة قالوا لا لا، يعني لا مانع من أن نقول إن هناك صفات وهناك أسماء تدل على قيام تلك الصفات بمحلها بالذات الإلهية، لا مانع من ذلك، لأنه القاعدة اللغوية. إحنا هالشي كله كنتكلموا غير في اللغة فقط، نتحدث في اللغة، وأما ما فوق ذلك فلسنا من أهله، لا نستطيع، ليس عندنا القدرة على أن ندرك ما بعد ذلك، هالشي كله في اللغة فقط. ولذلك ما كان عند الأشاعرة من مانع ولا حرج أن يثبتوا صفات المعاني والصفات المعنوية، من باب أن الشيء إذا أردنا أن نشتق له اسما فلا بد أن يكون وصف الوصف المتعلق بذلك المحل المختار له اسم أو المشتق له اسم لا بد أن يقوم به ذلك الوصف. فلا يمكن أن تسمي محلا معينا بأنه قائم إلا إذا كان القيام هذا الوصف اللي هو القيام حاصلا فيه وواقعا منه. ولا يمكن أن تقول للجالس إنه قائم، ولا يمكن أن تقول للنائم إنه يقظ. فإذا تبعا لهذه القواعد اللغوية المضطردة لا نسمي جهة ما باسم الفاعل إلا إذا الفعل قام به. فلذلك وقع النزاع بين الأشاعرة وبين المعتزلة في هذه القاعدة، والأشاعرة يحاجون المعتزلة، أول ما يحاجونهم به هو في اللغة، في قضية اللغة. ثم انبنى على ذلك أمور أخرى عند المعتزلة، انبنى على نفيهم لصفات المعاني وما لزم ذلك من القول بجواز إطلاق الاسم المشتق على محل دون أن يقوم الوصف بذلك المحل، بنى على هذا كله عند المعتزلة. هذا اللازم الذي قال فيه رحمه الله: ومن بنائهم، أي مما بنوا على رأيهم المتقدم، قال: ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح. ما معنى اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كلف وأمر بالذبح، بذبح ولده، نعم، ولكنه لم يفعل، أو بعبارة أخرى لم يقع الذبح، مش لم يفعل، هو طبق وامتثل لأمر الله عز وجل، ولكن الله تعالى فدى إسماعيل بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم. فإذا هل يمكن أن نقول في إبراهيم إنه ذابح بما يلزمه الاشتقاق من هذا الضابط السابق، وهو أننا لا نسمي شيئا باسم إلا إذا قام بذلك الشيء الوصف؟ إذا قلنا بأنه ذابح فيجب أن يقع الذبح منه، لا بد أن يقع الذبح حتى نسميه ذابحا، وهو لم يذبح، وامتثل نعم ولكن لم يذبح. المعتزلة يقولون إنه ذابح، هذه مسألة جزئية فقط لغوية. قال: ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح. فلو أننا يعني وافقناهم على ذلك، لو قلنا في إبراهيم عليه السلام إنه ذابح، للزم من هذا الكلام أن يسمى المحل باسم والوصف لم يقم بذلك المحل. وهو كيقول القاعدة عندنا: ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له منه اسم، خلافا للمعتزلة. فإذن هذه الجزئية في الاشتقاق بنى عليها قضية عقدية كبرى وهي منازعة المعتزلة ومخالفتهم في صفات المعاني بأن نفوها وناقضوا ذلك حينما أثبتوا الصفات المعنوية. ثم ممن بنى على مذهبهم أيضا هذه الجزئية وهي جزئية لغوية محضة تتعلق بالتسمية، فعندهم أن إبراهيم عليه السلام هو ذابح باعتبار أنه يعني مأمور بالذبح. واختلافهم هل إسماعيل مذبوح، اختلفوا في إسماعيل هل هو مذبوح أم غير مذبوح، يعني هل يجوز أن نسميه مذبوحا، هذا هو المعنى، أما هو في الحقيقة لم يذبح طبعا، ولكن هل يجوز أن نسميه مذبوحا أم لا يجوز، فهم اختلفوا المعتزلة اختلفوا في منهم من قال إنه مذبوح ومنهم من قال لا، فلو أخذنا قول من قال منهم بأنه مذبوح فنقع في المحال، لأن الذابح لا يكون ذابحا إلا إذا كان مذبوح، إذا كان هناك مذبوح. وإذا ذهبنا مع من قال من المعتزلة بأن إسماعيل ليس بمذبوح فسيظهر التناقض جليا واضحا، لأنهم سموا إبراهيم ذابحا وفي نفس الوقت قالوا إن إسماعيل غير مذبوح، ووجود الذابح مع انعدام مذبوح محال. على كل حال لا نطيل في هذه الجزئية لأنها إنما أقحمها المصنف رحمه الله تعالى، المدخل الطبيعي لها هو لما قال ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له منه اسم، ثم أقحم هذه مسألة العقدية وما ينبني عليها، لأن من الأمور التي تنبني عليها أيضا قاعدة أخرى منعها المعتزلة وهي هل يجوز النسخ قبل الفعل، هل يجوز أن يكون هناك النسخ قبل الفعل، يؤمر المكلف بالأمر وقبل أن يفعل يأتي النسخ، هذا المسألة منعها المعتزلة، ولكن جمهور الأصوليين على جواز ذلك، لأنهم على مذهبهم أن إبراهيم المعتزلة على مذهبهم أن إبراهيم ذابح، لأنهم قالوا لا يمكن لا نسخ في قبل الفعل، لا نسخ قبل الفعل، فيلزم من كوننا نقول بأنه لا نسخ قبل الفعل يلزم أن إبراهيم فعل، لكلها متاهات لغوية. ثم قال رحمه الله تعالى فإن قام به ما له اسم وجب الاشتقاق، أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب. هذه جزئية واضحة أن يعني الاسم الذي نريد أن نشتقه من اسم آخر إذا كان المعنى الذي نريد أن نشتق له هذا الاسم قائما موجودا، مثلا الدخول نشتق له الاسم من الداخل مدخول مدخل، الجلوس نشتق له كذلك الجالسة والمجلس وهكذا، إذا كان اللفظ الذي نريد أن نشتقه من لفظ معناه موجود فهذا يعني هو الأصل وهو الجاري به العمل، ولكن إذا كان عندنا المعنى ولكن لم يوضع له الاسم، المعنى موجود لكن الاسم لم يوضع له، فهذا لا نشتق له. قال فإن قام به ما له اسم وجب الاشتقاق، هذا واضح، وما ليس له اسم أي من المعاني وامتل له بأنواع الروائح، يعني هناك معاني كثيرة لم يضع العرب لها أسماء، لم يضعوا لها ألفاظا، من ذلك الروائح، أنواع الروائح سواء طيبة أو الكريهة، هذه كلها معاني ولكن لم يضعوا لها أسماء، إنما يميز هذه الرائحة عن هذه بإضافة الرائحة إلى نوعها، رائحة المسك، رائحة العنبر، رائحة الزهر، رائحة الوردي إلى آخره، ثم الروائح الكريهة أيضا بالإضافة، ولم يضعوا أسماء بعينها لروائح بعينها، مع أن الروائح معاني، ومثل الروائح الآلام وكثير من المعاني التي لم يضع العرب لها أسماء ولا ألفاظا تدل عليها، وإنما عن طريق التركيب بالإضافة والإسناد وما إلى ذلك. فإذا كان عندنا هذا النوع معنى هو معنى ولكنه ما وضع له لفظ، فإنه لا يشتق منه، إذن فلا يشتق من معنى ليس له اسم، وإنما نشتق من المعنى الذي له اسم. ثم قال رحمه الله: والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء وثالثها الوقف. إذن نقف حتى نحن أيضا عند هذه الجزئية، لأن حاولت نكمل هذه المسألة ولكن على كل حال ضاق الوقت عن إتمامها، حتى لا نبتسرها وحتى لا نجتزئها نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ومعيدنا في الأحد الذي بعد القادم، يعني دائما يعني أحد نعم وأحد لا، فالأحد القادم لا والذي بعده معيدنا إن شاء الله تعالى لنتمم هذه المسألة ونواصل المسائل الأخرى. فالمسألة القادمة إن شاء الله تتعلق بالمترادف، إنها كما قلت لك من قبل هناك عدد من المسائل كلها مسائل لغوية محضة دقيقة يقدمها المصنف رحمه الله تعالى لتكون زادا لغويا للفقيه الأصولي المجتهد الذي يعتمد على هذه البضاعة وعلى هذه الزاد ليعمق الفهم للنصوص الشرعية، حتى يكون الفهم فهما عميقا دقيقا سليما، فلا بد من هذه البضاعة ولا بد من هذه القواعد اللغوية. إذن موعدنا في الأحد الذي بعد الأحد القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.